برضو إذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه اللي هو بيخدمه، وكان يوسف بن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخد ولا عشان يتعلم منه، قال له يعني انا امشي وياك كده بس عشان يتعلمني. واذكر اذ قال موسى لفتاه اللي هو يوسف بن نون لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ايه حكايه موسى وجا ليه؟ ايه المناسبه اليه؟ قال لك المناسبه ان كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينه وقالوا لهم ايه خبر محمد ده وحكايته، انتوا اهل كتاب واعلموا بالسماء واعلم بالمش عارف الايه، وفما رايكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسالوه هذه الاسئله اللي هي ايه الفتيه اللي مروا في الظهر بتوع الكهف والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو عيلي بعدين والروح، اسالوا ان جاوبكم يبقى نفسه. طيب لما راحوا النبي وعدهم أن يجيب، إذن علم أسئلتهم ليس عندهم، هذه أول واحد. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، إنما دليل على إنه مدام ما عندهمش يسكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجة أقولكم بكرة منتظر الجواب من الله، وقلنا إن ربنا المؤدب لنبيه أدبني ربي فأحسن تأديبي فقعد طويل 15 يوم. شوف 15 يوم بقى هو قايل لهم بكره غدا اقول لكم الجواب، وده بيقول نبوه وبتاع وما يروحش. اشق على النفس ولا مش شقه؟ شق على النفس النبي ومفلحه لمين؟ للقوم الاخرين. يقول لك اهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبله وسقوعه طار، انما ادب الله فوق عرش. وعلشان يبين لهم انه ما دام لم ياتي لرسول الله بيان من الله فلم يتكلم، ما ينطق عن الهوى، مش هواء يقول له قوم يقول لا لا لا مش حاجه دي. يعني لو انهم عندهم عقل كانوا فيهم ان البطء ده دليل الصدق، البطء دليل ما عندي. طب اقول لكم ايه؟ فربنا جاب فشل سيدنا موسى علشان ايه؟ يرد على المغترات بتاعتهم دي، يقول لهم اكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجه، تسالوا عن الاسئله دي ايه؟ فما عرفهاش، ولكن عرفناه بعدين، لكن ما كانش عارفها الاول. ودي يطعم في ايه؟ لان مش معقول ان كل واحد يعلم كل حاجه. ادي واحده. وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهوديه وللتوراه، طب انا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبده زيه. يتعلم من واحد عبده زيه، وهيروح ويبقى تابع له، ويقول له انت تاخدني اتعلم. يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من ذكرتموه من اسئله كان يسالوها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول من شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام لا يتكلمش، فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامير وما هو على الغيب الضمير، كان يجب ان تعلموا هذا. واذا كنت انتم تفتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، تقول لهم كل مش كل نبي يعلم كل حاجه، هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها وهم ربنا ما قالوش يا سيدي. خلاص وعلى ايه؟ انتوا مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه؟ طيب هو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح ايه يطلب من عبد من العبيد انه ايه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح. السبب ان قالوا ان موسى سال الله، عشان موسى كان له دلال على ربنا، ارنا الله ارني انظر اليه، ما دام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤيه ما هي. وقال له ما تلك بيمينك يا موسى، وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف ايه وبتاع، وسيدنا موسى زودها شويه لانه قال له ما تلك ايه بيمينك يا موسى، بالله كان يقول له ايه؟ عصا. لكن بقى يكلمك ربنا وتقفل وانت قاعد كلام كده، مين ما يطيلش انا بنقوس بكلام الله؟ الله ايه ده شغلانه دي؟ مساله لازم تسال. قال له هي ما لهاش لازمه عصايا. قال له انا قلت لك بتاعت مين؟ وقال له انا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكا عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي واهش بها على غنم ولا ازودها بقى. قال له ولي فيها مآرب اخرى. ولذلك طيب لما حصل ان هو كلمه وحب يشوفه كمان المسألة بقت فيه يعني ايه تاخد ورد، قام قال له يا رب يوجد اعلم مني في الارض؟ قال له ايه في الارض اعلم مني، روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي اعلم منك. فسد رواية على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه بعيد. او خطب مرة فسئل من اعلم فقال انا، هو معذور يعني انا من البشر يعني يجاوب كده، فربنا قال له لا في اعلم منك برضو ومن البشر، لان برضو ربنا له الانبياء برضو يعني مش معنى انه نبي يعني يقول له لا ينبه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، الحتة اللي الله قال له إيه إنك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عن به، طيب لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حقب جمع حقبة وحقب جمع حقبة يعني فترة طويلة من الزمن اللي قدروها بسبعين سنة أو ثمانين سنة، طب أقل الجمع ثلاثة او امضي حقر ثلاثة بسبعين، وناس قالوا ثمانين سنة وناس قالوا سبعين، خلها سبعين يا شيخ يبقى ثلاثة بسبعين بكام؟ قالوا ولو كنت حمشي مئتين وعشرة سنة. طب كلمة لن ابرح، لا ابرح اصل في آية ثانية لن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي. فقالوا ايه لا ابرح، ابرح يعني لا ابرح، الناس في لا ابرح يعني ما تنقلش من مكانه مش كده، مش معناها كده، يقول له لا ابرح يعني لا اترك ما انا بصدده، فان كنت قاعد لا ابرح القعود، فان كنت ماشي لا ابرح المشي لا اترك المشي، وهو بيقول بيفتغي حكي يبقى ماشي ولا مش ماشي، يبقى لا ابرح الايه لا اترك المشي، ولو انني حمشي كام فلها 200 وايه 200، يبقى اذا ابرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه، فان كان حاله قاعدا يبقى لا ابرح ايه قاعدا قاعد قاعد، وان كان ماشي لا اترك المشى ولو مشيت 210 سنة. ربنا عرض المسألة دي في سورتين اثنين في القرآن، في سورة لا اترك المشي وفي سورة لا أترك المكان. لا أترك المشي في قصة سيدنا موسى، لا أترك المكان احنا نعرف ان سيدنا يوسف لما اخوته اخذوه رموه في الجبر واشتراه وبقى عزيز مصر الى ثلاثة، وبعدين اخوته راحوا يطلبوا الميرة والطعام منه، وبعدين انا مش حذركم المرة جاية قال تأتوا لا بأكل من ابيه، وبعدين راحوا لابوه يقولوا ادينا اخونا، قال لا لأمنكم عليك ما امنتكم على ايه على اخيه من قبل، لما قعدوا يقولوا مش هناخد طعامه بتاع لهم بس ياخدوه، بس ايه ادوني عهد وادوني ميثاق انكم لازم تاتوني دي الا ان يحاط بكم، يعني يقول يا جماعه بقى يموتوكم ولا بتاع. فلما راحوا ويوسف خد اخوه حبوا يرجعوا لابوهم، قال كبيرهم بقى لن ابرح الارض، دي كبيره لا ابرح، ودي ايه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، انتم ما تعرفوش انكم اخذتم على ابوكم اخذ عليكم منطقة من الله لتؤتنني به الا ان يحاط بكم، فالحاول يلا حد ماما يقول تعالى، يبقى اذا ان لا ابرح لا اترك، تترك ايه يترك ما هو عليه، فان كان قاعدا يبقى لا اترك القعود، وان كان ماشيا لا اترك الايه المشي. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، دليل على ان طلب العلم ده الانسان يسعى اليه ولو بالجهد والايه والمشقة، ومدام ربنا اعطى واحد علم عايز يروح يشوف ايه اللي ربنا اعطاه علم، ودانا الرسول يعني الرسول يدان زي علم، اما قال له ده علم من لدنا مش عن طريق البشر بقى. فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع بينهما يعني بين الايه البحرين، مجمع البحرين يعني يجي بحر كده وكده ويجتمعوا في ايه في حته ويبقوا نهر واحد. تشوفوا دجله والايه الفرات يصبوا في شط الايه شط العرب وشط العربي. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. طبعا الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت، لكن الحوت نوع من الايه السمك اللي انتم بتشوفوه الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه، نوع خاص من الحوت. نسي حوتهما، الحوت بتاعهم كانوا اعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق، وشويينه وحاطينه في المكتل اللي هو في زي المخلة او المرجونه او اي حاجه عشان لما يجوهم ايه ياكلوه. فلما بلغ مجمع البحر، مجمع بينهما على مجمع البحرين نسي حوتهما. طب نسي الاثنين ام قال لك ايوه، لان المنوط بهذه المساله الفتى، قال لي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه، يبقى ان كان نسي هو اللي نسيه. او طب وليه قال نسي؟ ام قال لك ما كانش يذكره يقول له اكن رئيس القوم لازم يتنبه لكل جزئيه من جزئيات الركب معه، ولذلك كان دائما يكون اخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، واحد نسي مش عارف ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، نسي ايه. يبقى هو اذا كان لازم يعاقب ساعه ما يجوا يقوموا بقى يقولوا انت الحكايه الفلانيه في ايه معاك والتاني مش عارف ايه معاك عشان نسي حوتهما. فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت؟ اتخذ سبيله في البحر سربا. ده نسي، ادي ايه. والمسألة دي شايفها الفتى، شايفها الفتى، إنما هيقول بقى إن الشيطان لخامل في المسوار ولخامل في مش عارف إيه ما افتكرش. اتخذ اسمه هو السرب. السرب الأول يبقى زي السرداب زي النفق كده، أدي واحد. أو السرب المنحدر، إحنا نقول إيه المية اتسربت من الإيه من القربة. يعني إيه اتسربت؟ لازم تستغرب الماء من القربة لأن مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت. لو كانت هي ما فيش كده ما كانش يتسرب ولا أي حاجة، أو فيه نفق يمشي فيه كده سرداب يعني. طب الحوت إزاي يتسرب؟ اللط من المكبة، أدي آية. واتجه للبحر لأنه عارف إن دي مسكنه وده حطيته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو إيه عامل له أبو عليه وهو ماشي كده زي ما أنت تشوف او سرداب ولا تشوف حاجه شقه حاجه كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه سربا. فلما جاوزها مجمع البحرين، طب ده مجمع البحرين ده هو الحته اللي كان ايه عندها المعاد. فلما جاوزها قال له ايه، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الاول ما تعبش لحد مجمع البحرين ومشوا شويه دول بعيد ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي هيدل على المكان، لانه انا تعبت بقى ونجال نصب دي لازم لقمه بقى ناكلها زي ما اي واحد يقول كده. قام الولد افتكر ايه القصه بتاعت مين؟ بتاعت الحوت. فلما جاوز اي مجمع البحرين قال لفتاه اتنا غداءنا ليله قد لقينا من سفرنا هذا ايه نصب. قال يعني قال الفتى لمين؟ لموسى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة عشان نستريح هناك، أرأيت إحنا قلنا لما يقولك أرأيت يعني أعلمت. طيب أعلمت، وما دام أنت بتقول له إيه؟ أعلمت قصة فلان وفلان؟ يعني طب بتسأل السؤال ده ليه؟ يقول له إيه؟ طب قول لي عليه. يبقى معنى أرأيت يعني اللي شفته قولوا لي. يبقى رأيت معناها ايه؟ اخبرني. قال الفتى ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، اوينا لجأنا الى الصخرة التي كانت عند مجمع البحرين ليستريح من صعب المشي، فاني نسيت الحوت. هناك قال نسيا وهنا قال نسيت. الأولى إخبار من الله والثانية كلام من الفتى، فتى موسى. فكلام الله يدلنا على أن رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء، لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير في شيء، ينشغل ذهنه بأشياء مش هي اللي شغل ذهن موسى، فلما يجي الأفكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجة. يبقى كان واجب انه ينبهه على اي شيء كما ينبه رئيس القوم على الاشياء اللي يخلفوها. ولكن الفتى قال عن نفسه لانه المكلف بشيء المكتل وشال الايه وشال الغذاء، فاني نسيت الحوت. واعتذار قال وما انسانيه الا الشيطان، يعني برضو الشيطان قاعد يلعب بافكاره وخواصه لحد ما ينسيه الايه، نسيه الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أنسان الشيطان ذكر الإيه؟ ذكر الحوت. واتخذ الحوت أي الحوت سبيله طريقه في البحر إلى السربة. دي عجبة، ذكر سربة لأنه دي حال الحوت، إنما هو عجبة بده يحكي الحكاية. عجبة ليه؟ لأن الحوت المشوي ينط من المكتب وبعدين يروح بي على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده يصعد شرب. دي مسألة عجيبة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنساني ذكره. واتخذ أي الحوت سبيله طريقه في البحر عجبا، يعني أمر عجيب، لأنه خالف المألوف بأن حوت مشوي وبعد ذلك تجيل الحياة ويرط من المكتل وبعد ذلك يروح على الإيه؟ على البحر. فالمسألة دي بقت عجب عند مين؟ عند من رآه. قال أي موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني الحتة اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت راح فيه. فكأن الحوت كان أعلم بالموعد من موسى. فارتد على آثارهما قصصا، لأن العنوان العرب المكان إيه؟ مجمع البحرين. العلماء اتفقوا على أن بحرين يلتقوا يبقوا بحر واحد، ودي الصورة دي ما توجدش إلا في مسرح بني إسرائيل، المسرح بتاع بني إسرائيل كله في سيناء، وجنوب سيناء تجد خليج العقبة وخليج الإيه؟ السويس، دول البحر وده بحر وملتقين عند القمة، عند ايه اللي بيسموها بتاعة الذهب ولا ايه حاجة، راس محمد، عند راس محمد يتسمعوا كده يبقى ده الاجتماع. قال ذلك ما كنا نبغي اي نطلب. فارتجى رجعهم على اثارهما قصصا. ايه يعني على اثارهما قصصا؟ قال لك احنا نمشي على الاثر بايه؟ بدقة. نقص في حاجة اسمها قص الاثر. قص الاثر انهم لما يحبوا واحد يعرفوا مثلا سرق حاجه وبعدين يعرفوا ان هو راح فين، هم يشوفوا الرجل ماشيه فين، يتنوا متتبعين اثر الرجل، اثر الرجل لحد ما ايه، لحد ما يعرفوه. فقصصا يعني ايه؟ بدقه. الرجل مطلح الرجل. نعم. فارتد على اثارهما قصصا اي الى المكان الذي تسرب فيه الايه، في الحوت اللي هو مجمع الايه، البحر اللي هو الميعاد اللي ربنا يرضى. فوجد عبدا. احنا قلنا بقى كلمة عبد دي لما ربنا اللي يقولها عبد مين؟ عبد لله. ومدام عبد الله يبقى ده الشرف الكبير، لأن رسول الله لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لأن الله قال فيه إيه؟ أسرى بعبده. واحنا قلنا كلمة العبودية لله عز، وكلمة العبودية للبشر هي الذل. الناس تكره العبودية تقول العبودية للبشر، إنما لله تبقى عز. ليه؟ قال لك لأن عبوديتك للبشر تأخذ خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تأخذ خير سيدك لك. يبقى دي عبودية إيه دي؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، مسألة من عندنا، رحمة من عندنا. العلماء لما جم عند رحمة من عندنا قال لك الرحمة في القرآن وردت بمعنى النبوة، معنى النبوة، لأن ربنا قال إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فكان رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك. يبقى الرحمة معناه هنا إيه؟ النبوة. الله. وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف إيه، إنما دي الرحمة من عنده هو يعني مباشرة زي ما يقولوا عندنا إيه دايرة يعني على طول منه لله كده مباشرة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. شوف كلمة آتيناه هو اللي آتى ورحمة وقال برضه من عندنا الأندية يعني الإتيان اللي هو إيه والأندية. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا يعني مش بواسطة الرسل من لدنا إيه علم الله. كأنه لا حرج على الله في انه يختار عبد من عباده ويديله حاجه كده من ورا النبوه. قام قال لك بس خد بالك ان العبد فينا يكون صالحا وياخذ من الله في وضاط بياخذها عن طريق اللي قالوا له النبي، لكن الماخوذ هناك مش هو الماخوذ من الرسول. الماخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفه التكاليف وعن التكاليف، انما الحاجه بقى الثانيه دي علم ثاني وراء الظاهر ده. مش الرسل بيعملوا ايه بيجيبوا جهات الاحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل بيقولوا اوعى دم الناس تقتله، اوعى حد غير تقتله، الولد ده هيتلف في السفينه ويقتل الولد. الله، تبقى مش هي بتاعت الرسل. الرسل جايبين الاحكام الايه احكام الظاهريه، في احكام تانية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرة، هي دي اللي بقى بيقول من ايه اتيناهم من لدنا علما ومش عارف ايه بتاعه. قول ليس قالوا نبوة طيب اختلف بقى له. وهل الخبر ده كما قال النبي ان اسمه الخبر ان هو موجود للآن ولا مات ولا فيه خبر كل؟ قال لك لكل زمان الخبر، في كل زمان ربنا يدي واحد شوية فوضات كده من عنده بس مش هي بتاعة الرسول، ولذلك هيقول له انت لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. مش عندك انت الكلام، انا من كيس وانت من كيس، في كيس ثاني كيس الرسل وكيس الولاية دي موضوع ثاني، لكن ما بيقينا يتعرضوش، انما التعرض مع ايه مع ان فيه احكام لها علل باطنية ولها حكم ظاهر. فالرسول للحكم الظاهري يقول اعمل كده حافظ على ملك الغير ده يخرق السفينه. لو ان موسى علم العله في خرق السفينه لبادر هو الى خرقها. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا، اللي بيسموه العلم الايه اللدني. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده أمر من الله أن يذهب إليه ويتبعه، ومع ذلك الأمر من الله كان أدب التلقي من موسى. خلاص كان يقول له أنا هتبعك لأن ربنا قال لي اتبعك. الأدب قال له هل أتبع ألا تسمح لي يعني أن أنا أتبعك؟ هذا الأدب دع المتعلم من مين؟ من المعلم. الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. وإحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الإيه؟ البلوغ، لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون قبل هنا ما عندهش رشد فيه سبب. ولذلك الحق يجي في الآية يقول إيه هناك الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبرون. وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لاصلاح حاله واديله شويه مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده اشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه وابتلوا اختبروا اليتامى ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربه في ماله. نقول له لا خلي التجربة وياك، خلي التجربة وأنت لك ولاية عليه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. خلاص الجنهم لا بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السن. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف تدفعوا إليهم أموالهم. شوف الترتيب بقى. يبقى نعمل ايه؟ الوصي على اليتيم يعمل ايه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يديله ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائش من غير تجربة ويقول له لا ابتليه وهو يتيم اختبره وهو يتيم شوفه يصلح للتصرف ولا ما يصلح. فإن كان صلح للتصرف يبقى انتظر بقى ايه؟ البلوغ. يبقى البلوغ هو اللي فايز. لكن إذا لم تأنس انت هذا الرشد منه تعمل ايه؟ ما تديش المال لأنه لسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب وهي أموالهم أموالهم هم. فما قال لك لا ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف المشبه المال مش بتاعه بأموالكم. وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا إليه انت أموالهم. يبقى الأول أموالكم والثاني أموالهم. كلام كلام رائع. نعم. على أن تعلمني مما علمت رشدا أي سداد تصرف وحكم التناول للأشياء. فكأن النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له أنا هاخد منك الرشد. مش هو يعني لا أنا هاخد منك الرشد أكنه قبل كده مفتوح. أم قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في تبليغ الأحكام الظاهرة. نعم. هل أتبعك أبي هل أتبعك يعني إنا تسمح لي على أن تعلمني مما علمت رشدا. تعلمني الله يبقى دل على أنه يطلب شيئا لم يكن معلوما له لأن ربنا قال كده وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال للرسول وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول إيه كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي. الله كل ما يزداد علم يزداد إيقان بأنه جاهل. قال لك لأن معنى زدت علم النهاردة إن أنا كنت امبارح ناقص وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهاردة يبقى برضو النهاردة هبقى ناقص وأعلم بكرة. كلما زدت علوما زدت إيقانا بإيه بجهلي. والأفق الواسع كل ما يعلم قضية يبقى عنده شرح للعلم شرح للعلم وتتركن القضية في الأفق الواسع فما تبانش في نفسه لسه نفسه عايز ايه لسه أفق واسع عايز علم تاني عايز علم تاني. ولذلك ضرب الشعر يقول ايه قالت النفس المغرورة بشوية العلم البسيط كده اللي يعرفه قالت النفس قد علمت كثيرا ده انت بقيت عالم مطمطم يا سلام عندك علم واسع قوي. النفس بقى عايزة تحدثه عايزة تديله غرور عايزة تديله ايه كبرياء وجهل. قالت النفس قد علمت كثيرا متيقظ هو للنفس قلت هذا الكثير نذر يسير. شوف بقى جاب المثل تملأ الكوز عارفين الكوز تملأ الكوز غرفة من محيط فيرى أنه المحيط الكبير له الدلدة إنما الكوز هو اللي نايم. يقول تملأ الكوز غرفة ايه من محيط فيرى انه المحيط ايه الكبير. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني. الرسول اللي جاي يعلم الناس مما علمت رشدا سداد تصرف وحكمة تناول خلاص. قال شبه الشروط اللي بيبنيها العالم على من يريد العلم. قال له أنت مذهب وأنا مذهب المذهب بتاعك غير مذهب ومش هنتفق مع بعض. شوف بقى الخميرة اللي بديها له إنك لن تستطيع معي صبرا مش هتقدر تصبر على تصرفاتي لأن تصرفاتي من كيس غير كيس من كيس بتاعك كيس علم الأحكام الظاهرية أنا حاجات تانية مستسرة وراء دي. وزي يقول لك العلم الباطني يبقى حذر ولا ما عذروش عذر. وقال له ما تزعلش لا تحزن لأني بقول لك أنك لا تستطيع أن تكون معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يبقى بيعذره ولا لا؟ يقول لك انت ما تصبرش الا على حاجة عندك خبر علم به، ولكن ما عندكش خبر بقى تصبر عليه ازاي؟ ادي ايه دي بقى ادب الطريقين، طريق الاحكام الظاهرية وطريق ما خلف الاحكام الظاهرية. دي ما يعترضش على هذا وده ما يعترضش على هذا، وده ما يشفكش ده وده ما يشفكش ايه ما يشفكش ده. لكن العيب ان لما نشوف مثلا واحد عنده شيء من فروضات الله عليه يجوا المريدين انا اعيذه ان يكون، انما اللي حواليه بقى يقول لك اللي مش عارف ايه والايه واللي ونجادلهم واحد يتشتمهم ويضربهم ويعملوا لهم مظاهره وده يتجلم ويكفروا بعض وتبقى الحكايه عنك. لا انت شوف ما اقول لك، كل مذهب لا يحتج به على مذهب. شوف الادب اهو، لم تستطيع معي صبر وانا عذرك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اللي عايز يتعلم قال له انا قابل الكلام ده، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يعني اطمن على ان انا مش هجادل ولا هعارض ولا حاجه، وقال برضو قدم المشيئه علشان ان شاء الله عشان يحلله. ستجدني ان شاء الله صابرا اي على ما تفعل مهما كان خلاص، ولا اعصي لك امرا. اصبح مامورا المتعلم، يصبح ايه مامور، ولا اعصي لك امرا. قال في التالي فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى أقدس لك منه ذكرى. أنا اللي أقول لك، إنما ما تستنيش تقول لي إيه ودي إيه، أنا بعدين أبقى أقول لك. طب بتقول من الأول، قال لك لا عشان يعلموا أدب تناول العلم، مش كل حاجة تقول له ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه. قال لك هو يبدأ أهو، قال لك أنت لم تستطع ما يصر وكيف تصبر على ما لم تعد بكرة. قال له لا ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال له مدام كده إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث أنا لك منه إيه؟ زي أنا اللي أقول لك عليه. فانطلق حتى انطلق، مش بقى حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة الاثنين ركبوا، تبقى كانت سفينة ركاب، لأن السفن كانت تستعمل لها ركاب للنقل الأمتاع اللي هي بتاعت البضائع، يا للصيد السمك يا للصيد اللؤلؤ، إنما دام ركبة تبقى سفينة معدة للإيه؟ للركوب. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الكلام قال من أول أنا واحد تبعك ومش هحصل في أمره، لما حصل بقى واقع. فكأن ربنا بده يعلمنا أن الشيء النظري غير الشيء الواقع. يعني واحد يقول لك كلام يا سلام وبعدين لما يبقى واقع يتغير الأمر، يتغير الإيه؟ يقول لك أنا رقبت ليك كلام، ولما تيجي حاجة بترش الرقبة إيه؟ تيجي واقع بقى، يعني يقول له راسك علمك عليا شوية يا راسك. يبقى فيه كلام وفيه كلام بيتخذ بايه؟ بعبورة الاريحية الاول، وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه؟ يبقى صعب. او سأله هتتبعك وعلى ان تعلمني مش حصلت امر هو مش عارف ايه. لما خلق السفينة بالفعل بقى واقع، المسألة كبرت في راس موسى. فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. مش بس استفهم، وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم شيء فظيع شيء بشع. قال له ايه فين ال... قال لك الواقع اللي عمل كده بقى، الكلام النظري كان شيء والواقع لما شافه شيء. قام قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير واتلاف مال الغير، مش بس على المال وعلى غيره، اي اغلاقوا الناس اللي فيه، فتضخم عنده الايه الامر. يبقى ده بياخد من كيس ولا بياخد من ايه من كيس. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. غلبة تانية، قال له أنا كلامي كان إيه؟ كان صادق. ومدام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف إن كل أموري اللي صدقوا كلام من عندي أنت اللي عملت. أنا قلت لك مش هتستطيع، انت رحت قايل كده مع ان احنا خدنا العهد واتفقنا اخذ ورد في المساله دي. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما فعلت، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تحملني من امر اتباعك عسرا ومشقه. فانطلق سبل بي حتى اذا لقي غلاما فقتله. الاول كان اعتداء على مملوك، الان اعتداء على نفس، بقت الجريمه ايه اتصعدت شويه. الغلام هو اللي ما بلغش سن الايه الرشد، فقتله اي الخبر قتله. قال اقتلت نفسا زكيه لغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. بقى امران عجيب وفظيع، انما دي ايه بشيء، لان الجريمه كبيره، اتيت شيئا ايه نكرا. الرد هيكون هنا مخالف للرد الاول. الاول قال له الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا، وبعدين هنا بقى لما قال النكرة قال له الم اقل لك، انا قلت لك انت، مش قلت كلام عام، انا قلت لك انت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ مرتين اثنين. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت عذرتني، انت اسمح استحمل كده، وانا بعد كده ما انتش هتكلم ولا هسأل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم اخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا. وكان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت ما عملتش إيه، أنا عملت كل حاجة بالنسبة لي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام أصدق سؤال. اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعين، النبي اللي بيقولك اديني لقمة كلها دي، ده أصدق سؤال محدش يتكلم فيه. يبقى ايه سألوا ايه أصدق سؤال؟ استطعم يعني طلب الطعام من أهل ايه القرية. ادولهم لم يعطوه، فكان من الاسلوب بقى السطحي يقول ايه، فابوا ان يطعموهما. انما هنا قال فابوا ان ايه ان يضيفوهما. هم استطعما طلب طعام، ودول ابوا الضيافه. ايه يعني ابوا الضيافه؟ قال لك ده مش الطعام، ده ابوا انهم يقووهم حتى عندهم كده، يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى تناهي في اللقم ولا لا؟ هم استطعموا فابوا ايه ان يضيفوهم. شوف بقى، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، كان يقول استطعموهم، وهم أتى أهل إيه؟ أتيا أهل قرية، فإيه؟ فاستطعموهم، استطعماهما، قال استطعموهم يعني، ما قالش إذا قال لك فاستطعما أهلها، يبقى كرر أهلها مرتين، الله، ده كان المقام للضمير، المقام للضمير. أم قال لك لا، هم حين أتيا القرية قال قبل كل أهل القرية ولا قبل اللي وجوهم سعد الدخول؟ بس بعضهم، لكن الاستطعام كان لأهل القرية جميعا، فإنهم لفوا على هذا ولا هذا، اديني لقمة اديني لقمة اديني لقمة. فالاستطعام كان لمين؟ استطعم أهلها. خلاص كده هم مروا على أهل القرية، استطعم ما سألش، استطعموا اللي شافوهم اللي هم الاهل، استطعموا الاهل كلهم، يعني كانهم راحوا ليلة وراحوا ليلة، فجعل ايه لقم وبخل مجمع عليه من اهل القرية ايه جميعا. فابوا ان يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض، يريد ان ينقض. الارادة نحن نفهمها للمفكر العاقل اللي له ارادة مزينة، انما ساعة ما تيجي لغير عاقل يقول لك اراد يعني قرب ان ايه قرب النون هاد كده، يعني في علامة الشروق والبتاع عايز ايه ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي يقولها يعني واقفه شويه. انما الا اللي متفق في ان الذي يتكلم الله وان كل حاجه في الكون لها حياه تناسبها ولله ان يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث. الله كل الله ازاي؟ ام قال لك الم يقل الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى فما بكت عليهم السماوات والارض؟ قال كده يبقى السماء لها بكاء وتجعل لفراق الاحبه. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قلنا جدارا يريد ان ينقض والجدار جمال والإرادة لا تكون إلا لحي مختار مفكر. فالعلماء الحب يخرج من المأزق ده فقال لك فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني قرب من الإيه من أنه يعني والقرب ده يكون زي بالشروق أو الإيه أو الماء. أما الذين يدققون في المسائل فيعلمون أن كل خلق الله لهم تسبيح ولهم تحميد ولهم علم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرف حجرا ساعة كنت أدخل من باب النبي في الكعبة يسلم عليه. وروي بالصحيحين أمين الجزع إلى رسول الله وتسبيح الحصى في يد رسول الله. ولذلك احنا قلنا مسؤوليه وسبح الحصى في يد رسول الله لا، لأن الحصى يسبح أيضا في يد الكافر. لكن قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يديه. ده الكلام اللي قال. وقلنا بقى إن القرآن بيدينا مش بس كلام من الأشياء دي. طب ده دلوقتي بيعملوا لغة للسمك. العلماء المشتغلين بعلم البحار بيعملوا لغة للسمك ولغة للطير ولغة للوطويط اللي احنا خدنا منها الرادار. كل ده خدناها وعرفنا ان الحيوانات تعلم بوجود الزلزال في اي مكان قبل ان يقع. الحمار بالذات ساعة ما يشوف كده اذا تبدو هو جاري من ساعة ما يجري يعرف انه هيحصل ايه زلزال. يبقى لهم ايه وسائل ادراك ولهم لغه تفاهم ولهم منطق وكل حاجه. ولذلك يقول الله في قوم فرعون لما ذهبوا وغادروها قال فما بكت عليهم السماء والارض. فما بكت له الارض والسماء بتبكي. قال لك ده دي عواطف بقى. اذا كان عندهم عواطف كمان مش بس كلام يتفاهم به ده فيه ايه عواطف. فما بكت عليهم يبقى اذا قوله فما بكت عليهم يبقى اذا تبكي على القوم الصالحين معناها كده. فسئل عليه في هذه المسألة رضوان الله عليه فقال نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في الأرض فموضع مصلى، الحتة اللي كان بيصلي فيه هتزعل معرفش هتسمع. والسماع لها دي انسجام العبد مع الكون. تبقى يقولك ده منسجم وياه مش مكلفني. لأن الأرض المسبحة ساعة ما تشاهد واحد عاصي تنبو به وتكرهه وتلعنه. ولذلك حتى العرب يقول ايه نبى به المكان، يعني المكان كره. ليه؟ لانه مش منسجم وياه. المكان طائع، المكان مسبح وهو عاصي، يبقى ينسجم وياه ده ازاي؟ يبقى ايه تريد ان ينصب فطرا على هذا على ايه على اصله. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، يعني اصلحه رممه زي ما احنا بنقول ايه رممه. قال من اللي قال سيدنا موسى بقى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. لان دول الايام ما يصحش نعمل لهم عمل مجانا كده. ده احنا طلبنا منهم تعمر الجيوش هنعمل لهم عمل ولا ناخدش عليه اجره؟ يبقى ده كلام مش تمام، لازم ناخد عليه ايه اجره. ما هوش فاهم. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال له اسمع بقى، مش هنقعد نطول بقى، هذا فراق بيني وبينك. كلمه هذا فراق بيني وبينك دستور من الله على ان المذهبين لا يلتقيان، يبقى كل واحد في ايه في الطريق. المرتض له طريق وغير المرتاض له طريق، ويجب ان ده ما يعترضش على ده وده ما يعترضش على ده، وكل واحد يلزم ايه يلزم له. قال هذا فراق بيني وبينك، وده كلام موافق له. قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يبقى اذا القدر ما جابش حاجة زيدة. ما هو قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال له انت سألتنا، يبقى هذا فراق بين ايه وبين، هذا فراق بيني وبينك ومش هتركك. وفي نفسك هذه التساؤلات، يمكن تاخد في نفسك علي شيء وتاخد على تعليم الله علي شيء، انا هنبهك على الاشياء عشان ترتاح وتعلم ان الله لم يخدع وارسلك الى من يعلمك شيئا لم تكن تعلمه. قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل بارجاع ما لم تستطع عليه صبرا الى الحق. اقول لك دي اتعملت عشان كذا ودي اتعملت عشان كذا ودي اتعملت علشان كذا. ولذلك لما يجي واحد يعطلك في شيء يقول لك عملت كذا، تقول له فبس السبب، لما فهمك سبب دي ايه، انا عملت دي عشان كذا وعملت دي عشان كذا، يمكن يريح قلبك ولا لا. وقالوا ان دي ادب الصحبه، ما دام اصطحبوا مع بعض وقعدوا كده ما يفترقوش على الخلاف، لازم يفترقوا على الايه على الفرق، لان افتراقهم على الخلاف ينمي الايه الفجر. لكن قلت تعالى قبل ما نفترق المساله كيت وكيت وكيت وكيت عشان تبقى ايه صح، زي ما بنقول عندنا تبقى صافيه ايه. سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينه نسيتها بقى، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينه كانت لمساكين لا من ملكيه هنا، يعني السفينه مملوكه لمين؟ لمساكين. الايه دي حسمت الخلاف بين العلماء لانهم اختلفوا الفقير والمسكين ايه هم، وقعدوا يختلفوا ده اللي معاه اللي ما عندوش خالص وده اللي عنده ما لا يكفيه. أم واحد الآية حسأت المسكين اللي عنده ما لا يكفيه، لأن دول لهم سفينة مساكين وسماهم ربنا لهم إيه، يبقى ملكين، يبقى بس ملكين شيء ما بيأديش الله، ويبقى الفقير من لا يملك شيئا، ويبقى المسكين من لا يملك ما لا إيه ما لا يكفيه، من يملك ما لا إيه ما لا يكفيه. أما السفينة فكانت أهلمه، أما السفينة فكانت لمساكين ويعملون في البحر، يعني مجال عملهم البحر، مش اهل بر اهل ايه اهل بحر، السواحلية كلهم يعملون في البحر. قلنا ايه يعملوا ايه، يعملوا سفينة الركاب للمتاع يعني للبضائع لصيد السمك لصيد الايه لصيد اللؤلؤ اي حاجة من دي. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت، مو القدر اللي بيتكلم، فأردت أن أعيبها، مع أنه حيقول في الآخر وما فعلته عن أمري، إنما ما يقولش فأراد الله أن يعيبها. نسب المسألة عنده هو، فأردت أن إيه أن أعيبها، إنما ذكر فأراد ربك أن يبلغ أشده، ما الشيء اللي يعني كده حتى الكلام السطحي محبش ينطبل له. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة كل ساعة ما تسمعها السور ده اسمه السور الكلي، ما يسيبش ولا فار، يأخذ كل سفينة، يبقى سواء كانت مخروقة ولا مش مخروقة، ما قالش مخروقة ولا مش مخروقة. أم قال لك طب وعير المخروع يا بالباقي إيه؟ ده هو عايز السفينة الصالحة عشان يستعملها، يبقى إذا فيه هنا صفة يأخذ كل سفينة إيه صالحة غصبا غصبا من صاحبها، مش يشتري إيه لا مصادرة، يعني يأخذ كل سفينة إيه غصبا. وما دام هياخذ كل سفينة صالحة يبقى إحنا عايزين بقى نعملها غير صالحة، نخلع منها لوح نخرقه يبقى هيسيبك، ده كلام على الأول. هنا بقى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم طب هم ما شفتهم هيمشي كده في البحر، يبقى اللي عايز ياخد سفينة يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام،

وما دام غصبا بيبقى يعني بقى صاحب الشيء يعني يقاوم شويه يقول انا دلدال معلش سيب لي بيه مش عارف ايه وبتاع يعني فيه كلام. طب ادي حكايه السفينه. واما الغلام اذن العله في خرق السفينه، خرق السفينه اعتداء على ملك مقوم، يبقى ده من منع عن شرعه. لكن اذا كان لننجي السفينه، لان لما يكون المساكين لهم سفينه مخروقه احسن ما يكونش لهم سفينه على الاطلاق. نقول لا احسن بقى، يبقى الامر ده الظاهر انه عيب، انما الباطن ايه؟ انقاذ. لو علم موسى العله دي كان هو يبادر الى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب الغلام ادي الملك. واما الغلام قلنا الغلام يعني لم يبلغ الحلم، وما دام لم يبلغ الحلم يبقى مفيش تكليف، مفيش تكليف يعني ما يعذبش على معاصيه ولا مفيش حاجه من دفاع. يبقى لما يتخذ في السن دي يبقى يتخذ ايه؟ على انقى ما يكون، ما ابتليش بتكاليف التشريع. يبقى من ناحيه الغلام مصلحه له ولا ضرر؟ مصلحه. ولذلك نفس ذكيه ده طاهره، قال طب ما هي طاهره دي هي اللي خلتنا. طب والاب والام؟ قال لك ما بقول كان ابواه مؤمنين، وكثيرا ما يكون الاولاد فتنه للاباء، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. عدو من ناحيه ايه؟ عايز يخلي ابنك زي الثاني وانت ما عندكش امكانيه تسرق له، مش واخد بالك؟ وتلتشي عشانه وتعمل مش عارف ايه فيفتنك، ولما يفتنك تتعذب بسببه ولا لا؟ وهم مؤمنين، فربنا قال الولد ده انفضل هيفتنهم، وهم مؤمنين وكويسين عايزين يخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده، والولد يروح الايه؟ يروح الجنه. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش؟ انما غباء نقول يا سلام شباب ما تمتعش بشباب، مش كده؟ يقول له لا ده راح الجنه، الجنه يجري فيها. ولذلك احنا قلنا اللي ماخوذ بينا البلوغ ملوش مسكن في الجنه. ليه؟ لانه يقعد في الحته اللي تعجبه، اسمهم دعاميس الجنه، ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عندنا ويقعد عندنا ويحب ما حدش يكلمه، زي ما تكون واخد ولدك الصغير وياك عند رئيس الجمهوريه يروح يلعب في اللعبه دي ويدخل الاوضه دي ويعمل ولا حد يقدر يكلمه. هم اللي بيتاخدوا قبل الظروف. يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى مصلحه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، برضو خشينا كفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما ان يبدلهما ربهما الحاجه الخير نسبه برضو لمين؟ يا رب. فاردنا، وانا ليا بس حب ان ربنا يعمل، انما اللي يبدل مين؟ الله. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الايه؟ من الغلام، زكاة طهرا واقرب رحمة. هم كانوا عاملين الوضع عشان ايه؟ عشان هينفعهم في دنياهم ويبقى قرة عيون، فبالدنيا فانية، وبعدين هيحملهم سيئات، وبعدين هيودهم النار، يبقى هياخدوا الفانية متمتعين بالولد، وبعدين في الباقية يتعبوا من اثار ايه؟ فتنة الولد، فتنتهم بالايه؟ بالولد. طب هو اتكلم عن الاب والام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. والغلام قال لك ده نفس زكية، نفس طاهرة، نفس صافية، وراح بدون سؤال وبدون أي شيء، ده مقطوع بها.